والله أمره بهذا واستجاب لأمر ربه وفعل ذلك، ومع ذلك يوم أحد ظهر بين درعين، لبس درعين من حديد عن ضرب الرماح والسيوف، وهذا لا يناقض التوكل، بل هذا من التوكل الأخذ بالأسباب. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. الطير الله يرزقها، ليس عندها قدرة الإنسان، لكن هل الطير تبقى في أوكارها؟ قال: تروح تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو يعني الغدو، صلاة الفجر أول النهار تغدو تطير، وهي جائعة بطونها خامصة منقبضة، وتروح الرواح آخر النهار بطانا قد امتلأت بطونها. إذن الطير بذلت شيء، طارت في الصباح وبحث عن رزقها. كذلك ينبغي المسلم أن يعلم أن التوكل هو عمل القلب، الاعتماد على الله جل وعلا وتفويض الأمر إليه، ولكن أيضا يأخذ بالأسباب ويفعل الأسباب التي يكون فيها صلاح الأمر الذي هو فيه. وذكرنا أيضا كلاما لابن كثير، وهو قوله: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، أي لا تطعهم وتسمع منهم في الذي يقولونه. لا تطع الكافرين والمنافقين وأعداء الدين، لا تطيعهم، فإنهم يحاولونك ويريدون منك أن تترك ما أنت عليه من الهدى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم منهم وهو رسول الله، أمروه طلبوا منه، فكيف بغيره؟ لكن انظروا أيضا التوجيه العظيم، قال: ودع أذاهم، أي اصفح وتجاوز عنهم وكل أمرهم إلى الله، فإن فيه كفاية، كفاية لهم. لأن الانشغال بمن يطعن فيك أو يسبك أو يسب دعوتك أو ما تنشره وتقوله من الحق، الانشغال في هذا يضيع عليك الاستمرار والقوة في الدعوة إلى الله جل وعلا. لأن ما ينال الإنسان في عرضه هذا له عند الله به أجر عظيم. فمن وقع فيك، نعم لك أن تدافع عن نفسك، لكن لا تجعل همك هو الدفاع عن نفسك، وتترك الاجتهاد في الدعوة إلى الله جل وعلا وتبليغ الناس دين الله جل وعلا. أذية الناس وسب الناس ما سلم منه رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يقول الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وجعل له صاحبة وجعل له شريك. ونبينا صلى الله عليه وسلم كم قالوا عنه وكم سبوه، مع أنهم كانوا يمدحونه ويثنون عليه. فالحاصل أن المسلم يعتبر بهذه النصوص وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عنده هدف أسمى وهو الجد والاجتهاد في طاعة الله وفي عبادته وفي تبليغ دينه وفي الذب عنه. لأن الإنسان إذا صار ينتصر لنفسه قد يدخل في أمور تخرجه عما هو فيه، ويصير همه الانتصار لنفسه. وأنت وإن لم تنتصر لنفسك أبشر، فإن الله لا يضيع عمل عامل، وقد أحصل الله كل شيء، وسيكون الجزاء بين يديه جل وعلا، ويأخذ لك حقك ممن ظلمك في يوم أنت أحوج ما تكون فيه إلى الحسنات. بدأنا بالآية وذكرنا أن هذه الآية وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ذكرنا أن في هذا فائدة، وهو أن الرجل إذا عقد على امرأة تزوج بها لكنه لم يدخل بها، أن له أن يطلقها، له أن يطلقها. والطلاق مشروع إذا توفرت أسبابه. نعم فيه حديث لكنه ضعيف: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكن لا شك أنه من غير سبب مبغض عند الله جل وعلا. لكن إذا كان هناك أمر يستدعي فلا حرج من الطلاق، لا على الرجل ولا على المرأة، لأن كثير من النساء الآن قد تصبر على شيء من الجور أو شيء من المعصية من زوجها تخشى أنها تأثم بطلب الطلاق. الأمر ليس كذلك. نعم لا ينبغي أن تطلب الطلاق من غير سبب، لكن إذا كان سبب، تعرفون قصة الصحابي الجليل الذي جاءت زوجته وقالت: يا رسول الله لا أنا ولا ثابت، لا أنا وفلان، أما إني لا أنقم عليه دينا ولا خلقا، ما أنقم على شيء في دينه ولا في أخلاقه، ولكن أكره الكفر في الإسلام. وقع بغضه في قلبه. جاء في بعض الروايات أنها جاء يمشي هو وبعض قومه، فكان هو أقصرهم وأكثرهم دمامة، فأبغضته، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: أتردين عليه حديقته؟ لأنه كان قد جعل مهرها حديقة مزرعة. قالت: نعم. قال: خذ الحديقة وطلقها تطليق. صحيح إذا كان هناك سبب، لكن هناك أشياء الناس الآن طرفان في الغالب، إما أنه يرى أنه لا يجوز لها أن تطلب الطلاق مع أن مثلا زوجها لا يصلي مثلا، أو يفعل أفعالا شنيعة، أو تبغضه ولا تستطيع أن تعطيه حقوقه، أو أنها تطلب الطلاق عند أدنى شيء وهو يطلق عند أدنى شيء. مر بي رجل الساعة الثانية ليلا طرق علي الباب طرقا شديدا، فخرجت مفزوعا الساعة الثانية ليلا، فلما فتحت الباب دخل بسرعة بدون استئذان، قال: أنا ما أخرج من بيتك يا رجل. قال لي: أنا طلقت زوجتي. ثم ماذا؟ قال: جلسنا على العشاء تناقشنا في بعض المواضيع، موضوع تافه. قال: فاشتد الخلاف بيني وبينها فقمت وتركت العشاء، فلحقت بي عند الباب وأمسكتني تريد أن أرجع. قال: فطلقتها ثلاثا. قال: فلما خرجت من البيت ندمت ندما شديد، يصيح الرجل يبكي، فالآن لا أدري أين أذهب، هل أرجع إلى بيتي وهي امرأة أجنبية مني، أو ماذا أفعل؟ أريد أبيت عندك أبقى معك. قلت: لا ما تبقى معي، ارجع واجتنبها ولا تقربها، وغدا تراجع الجهة المختصة. فعلا راجع فعل هذا وأفتاه سماحة المفتي. فالحاصل يا أخوان أشياء تافهة، أنت رجل، يعني الله جل وعلا ما جعل الطلاق في يد المرأة، لماذا؟ لأنها تغضب بسرعة وتغضب عند أتفه الأسباب وفي عقلها نقص، وأنت رجل كمل الله عقلك، ما جعل الطلاق وسيلة للتهديد والعقوبة. الطلاق حل عند تعذر الأمور، حل، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، لكن ليس عقوبة يهدد المرأة في كل صغيرة وكبيرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. انظر أخلاق من يتقدم لموليتك، عاقل حليم يقدر الأمور، وإلا عند أتفه الأسباب يطلق. فالحاصل أن الله جل وعلا ذكر الطلاق في كتابه في آيات عدة، فالطلاق إذا كان سببه قائما لا حرج في ذلك ولا غضاضة على الإنسان في ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي من قبل أن تجامعوهن، من قبل الدخول. فقد يطلق الرجل المرأة أصلا ما التقى بها، عقد عليها وما يعني حصل بينه وبينها شيء، لكن وقع في نفسه ما يريدها. أو هي أيضا قالت ما أريدك لا بأس يطلق، لكن ليس على الرجل، ليس للرجل على امرأته المطلقة بهذه الحالة ليس له عليها عدة، لأن عدة المرأة 3 قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء 3 حيض على الصحيح. ومما ينبغي التنبيه إليه أن من أراد أن يطلق يطلق في طهر لم يمسها فيه، لأن الطلاق ما هو شيء وقتي لابد يبرمه بهذه اللحظة لأنه غضبان، لا، الطلاق ما يكون إلا بعد تفكير، هو الله رأى أنه ما يصلح تصلح له هذه المرأة أو هو ما يصلح لها، ينتظر إذا كان هذا الطهر الذي يريد أن يطلقها فيه قد جامعها فيه ينتظر ما يطلقها حتى تحيض ثم تطهر فتكون في طهر لم يمسها فيه، وعند ذلك يطلق. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا الشيخ ابن باز وجمع من أهل العلم إلى أن الطلاق في الطهر الذي مسها فيه طلاق بدعي ولا يقع، والطلاق في الحيض لا يقع، وإن كان جمهور العلم يرون وقوع ذلك مع الإثم على من فعله. قال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما تطالبها بعدة، لو أرادت تتزوج بعد طلاقك لها بنصف ساعة تعقد عقد جديد لها ذلك، لأن العدة من أجل براءة الرحم، هذه ما دخل بها أصلا. قال جل وعلا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال الطبري فمتعوهن أي أعطوهن ما يستمتعن به من عرض أو عين. والمتعة هنا المراد بها شيء من المال، وهذا من حسن أخلاق المؤمنين، هذه من الأداب العظيمة في الشرع. فإذا تزوج امرأة ثم بدا له أن يطلقها ولم يدخل بها، إن كانوا قد سموا المهر فيعطيها نصف المهر، وإن كان ما لم يحدد المهر قال العلماء كما هو قول مسعود وفتى مسعود أنها أو نعم ظاهر القرآن أنها تمتع، يعني يعطيها شيئا تطيب نفسها به. نحن لا، الآن عند كثير من الناس الطلاق عقوبة، إذا طلقها يأخذ حتى المتاع الذي معها يأخذه. لا يا عبد الله، إذا طلقتها جعلها تذهب ومتعها بشيء، أعطها 1000 ريال 500 ريال شيئا من هذا. ويذكر أن الحسن بن علي كان رضي الله عنه كثير الزواج، كان أيضا يطلق، فطلق امرأتين في وقت واحد وأرسل إلى كل واحدة شيئا من المال يمتعها به، فأما إحداهما فقالت جزاه الله خيرا لأنه كان يمتع بالمال الكثير، وأما الأخرى فقالت قليل، يعني هذا الذي أعطاني قليل أحب إلي أنني بقيت معه، ما هو بشيء هذا الذي أعطاني، وإن كان مالا كثيرا لكن أنا رغبتي أن أكون معه. فلما سمع بذلك راجع. لابد من التمتيع، وهذا يكاد يكون سنة منسية عند كثير من الناس اليوم، الطلاق غالبا ما يقع إلا عقوبة وغضب ولا يمتعها بشيء. يا أخي متعها، أعطيها شيئا من المال تطيب نفسها، هي مسلمة وأنت مسلم. ولهذا قال جل وعلا في هذه التي لم يدخل بها فمتعوهن، والمتعة هو أن تعطى شيئا من المال أو اللباس أو غير ذلك يكون فيه تطيبا لخاطرها، ويكون التمتيع على قدر حال الإنسان، على الموسع قدره وعلى المقتري قدره، الذي أعطاه الله مالا يعطيها يزيد، والذي فقير يعطيها ما تيسر على قدر ما يستطيع. قال وسرحوهن سراحا جميلا، التسريح هو التخلية، يعني خلوا سبيلهن. يقول الطبري: أي وخلوا سبيلهن تخلية بالمعروف، وهو التسريح الجميل. والأصل في التسريح هو إرسال الشيء، ومنه تسريح الشعر. فالقصد أرسلهن، يعني أطرقوهن، أتركوهن يذهبن في سبيلهن، لكن تسريحا جميلا ليس على سبيل المغاضبة والسب والشتم والطعن. ومن التسريح الجميل أن يمتعها شيئا، فهذا تسريح جميل. ذكر ابن كثير عدة مسائل هنا، من هذه المسألة التي أشرنا إليها، ومنها أنه يجوز الطلاق، طلاق المرأة قبل الدخول بها، لا يشترط أنه لا بد أن يدخل بها، لا، مجرد العقد، إذا عقد عليها وصار الزوجة جاز له أن يطلق ولو لم يحصل الدخول. من المسائل قال ابن كثير قوله: المؤمنات، إذا نكحتم المؤمنات، قال هذا خرج مخرج الغالب، يعني هذا القيد المؤمنات حسب الغالب، الغالب أن زوجات المسلمين المؤمنين مؤمنات، لكن يجوز نكاح نساء أهل الكتاب، أحل الله ذلك. فقوله هنا إذا نكحتم المؤمنات هذا بحسب الغالب، وإلا حتى أيضا لو نكحتم كتابية مما يجوز نكاحها وطلقتموها قبل الدخول بها، فإن هذا الحكم أيضا في حقها، تمتع وتسرح سراحا جميلا. ومما ذكره وأشرنا إليه بالأمس لكن نذكر أدلته اليوم، أن العلماء اختلفوا من طلق قبل أن يتزوج، كما لو قال أول امرأة أتزوجها فهي طالق، أو حلف، وهذا يكثر عند بعض الناس، يقول علي الطلاق إذا تزوجت ألا تفعل كذا، أو ألا أفعل كذا فيفعله. اختلف العلماء في هذا هل يقع الطلاق أم لا، فجمع من أهل العلم ولعلهم الجمهور يقول لا يقع هذا الطلاق. لماذا؟ لأن الله يقول في هذه الآية إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، فدل على أنه لا طلاق إلا بعد النكاح، أما قبل النكاح واقع في غير محله. وأيضا جاء في السنة ما يدل عليه، وقد أورد ابن كثير رحمه الله حديثين صحيحين في ذلك، منهما أولهما ما رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن وهو أحسن شيء في الباب، وقال عنه الألباني حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك، لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك. فهو لما يطلق أول امرأة ما ملك أمرها إلى الآن، ولا يدري من هي، وهي أجنبية منه وأمرها ليس بيده، لا يملك شيئا من أمرها. إذا أراد أن يتزوج بها لا بد من إذنها وإذن أهلها وموافقتهم. واستدلوا أيضا بالحديث الآخر وهو أيضا عند ابن ماجة عن المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح، لا طلاق قبل نكاح، وقال عنه أيضا الألباني حسن صحيح. إذن هذان الحديثان يؤيدان معنى الآية، وهذا يحصل عند كثير من الناس، خاصة بعض الناس من عاداتهم الطلاق، إذا أراد يؤكد لك الأمر يقول علي الطلاق، وهذا من الجهل العظيم. الطلاق يا أخي الطلاق شرع في حالة خاصة بعد تؤدة وتأمل، وليس هناك شيء أعظم من الله جل وعلا. تريد تؤكد لأحد شيء وأنت صادق قل والله، ولا أعظم من هذا. لكن بعض الناس في أعراف بعض الناس وهو من أعراف الجاهلية، أنك إذا أردت أن تدعوه أو أردت منه أمرا ولم تطلق أنت غير جاد، لا بد أن تطلق. هذا جهل عظيم بالشريعة، والله ما هناك شيء أعظم من الله جل وعلا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى. ومن المسائل التي يعني تطرح هنا أن ذكرنا أنه إن طلقها قبل مسيسها لا عدة عليها. طيب إن ماتت قبل الدخول بها هل تحرم من الميراث أم لا؟ لا، لو أنه مات ولم يدخل بها بعد فعليها العدة ولها الميراث تعتد، لكن إن طلقها في حياته ما عليها عدة، إن طلقها في حياته قبل المسيس ما عليها عدة، لكن لو مات قبل مسيسها فعليها العدة ولها الميراث. وهذا جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح أن ابن مسعود سئل عن امرأة، عن رجل تزوج بامرأة ولم يسمي لها مهرا، ما حدد المهر فمات، فسأل ابن مسعود فتأمل ونظر ثم أفتى فقال لها مهر نسائها، المهر تعطى مثل نسائها. هذه يقول المرأة إذا تزوج رجل بامرأة ولم يسمي لها المهر فإنه ينظر إلى، إذا لم يتفقوا على شيء، إلى مهر نسائها، أخواتها وعماتها كم مهرهن، فقال لها مثل مهر نسائها وعليها العدة ولها الميراث. فقام أحد الصحابة وهو معقل ابن سنان الأشعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع، ويقال بروع بنت واشق، بمثل قضائك. ففرح ابن مسعود فرحا عظيما، يقول يعني ما فرحت بشيء بعد الإمام مثل فرحي هذا. لماذا؟ لأنه اجتهد ووافق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول لا، بالنسبة للعدة يختلف الأمر، الوفاة ما عليها عدة إذا كان طلقها وهو حي، أما إذا مات ولم يطلقها ولم يدخل بها فإن عليها العدة 4 أشهر و10، ولكن أيضا لها الميراث. ثم قال جل وعلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، خالصة لك من دون المؤمنين. هؤلاء هن النسوة اللاتي أحل الله عز وجل للنبي نكاحهن، وهن كالتالي: القسم الأول أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، أزواجك اللاتي آتيتهن المهور، والأجور هنا المهور، هؤلاء حلال لك. وأيضا وما ملكت يمينك، ملك اليمين سواء كان عن طريق السبي في أرض الحرب أو كان عن طريق الشراء أو أهديت إليه فهذه أيضا حلال له، وهذا غير محدد بعدد. وبنات عمك لك أن تزوج من بنات عمك وبنات خالك وبنات عماتي وبنات خالاتك بشرط أن يكن من المهاجرات التي هاجرنا من مكة إلى المدينة، يعني لو كنا من مسلمات الفتح، أسلمنا عام الفتح ثم جئنا إلى المدينة، لا ليس له أن يتزوجهن، لا يتزوج بها، يتزوج بابنة عمها وابنة خالته إذا كانت مهاجرة، لأنه قيد ذلك فقال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وأيضا أحل لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إذا جاءت امرأة وهبت نفسها للنبي، وهذا سيأتي إن شاء الله ذكر شيء من ذلك. إذن هؤلاء كلهن حلال للنبي صلى الله عليه وسلم، أزواجه اللاتي آتاهن أجورهن ومهورهن وما ملكت يمينه مما أفاء الله عليه، سواء كانت عن طريق الفيء وهو أن يحاصر بلدا فيستسلم بدون قتال ولا إيجاف، أو يكون أيضا عن طريق أرض المعركة وتكون سبيا. وبنات أعمامه وعماته وبنات خاله وخالاته المهاجرات معه، وأيضا الواهبة نفسها للنبي، كلهن أحلهن الله له. طيب، قد يقول قائل لماذا خص الله النبي بالحكم هنا؟ إنا أحللنا لك أزواجك. نقول لأن الله ذكر في آية أخرى أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من 4، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من هذا، ولهذا مات عن 9 صلى الله عليه وسلم، مات وعنده 9 نسوة، مات عن 9، واجتمع عنده في وقت واحد 11 امرأة، وقيل قال الروايات 13 امرأة كلهن في عصمته صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا أمر خاص به دون غيره. ولهذا قال الله جل وعلا إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، قال الطبري يعني اللاتي تزوجتهن بصداق مسمى. وما ملكت يمينك، قال الطبري وأحللنا لك إماءك اللواتي سبيتهن فملكتهن بالسباء وصرنا بفتح الله عليك من الفتح. وذكروا سيئة الكلام أن منهن صفية ومنهن جويرية، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك مفصلا. مما أفاء الله عليك، وبنات عمك معروف العم من هو والعمة، هذا ما يحتاج الناس يعرفون هذا، لكن قد يزيدون اصطلاحات الناس، قد يسمون عم من ليس بعم، بل قد جاء في الشريعة أن الكبير يقال له عم. صغار الصحابة كانوا يقولون للكبار يا عم، فلا بأس بهذا، لكن المراد بالعم من جهة النسب هو كل من شارك أباك في أصليه أو في أحدهما، من شارك أباك في أصليه أو في أحدهما. والخال والعم كذلك، والخال وكل من شارك أمك في أصليها أو في أحدهما. قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. يقول ابن كثير يقول تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن، وهي الأجور هاهنا كما قاله مجاهد وغير واحد، وكان مهره لنسائه 12 أوقية ونشا، وهو نصف أوقية، النش نصف أوقية، فالجميع 500 درهم. 500 درهم تدرون كم تساوي؟ يعني بعض أهل العلم يقول يعني إنها تقريبا بالغرامات تقريبا، لا هي أكثر من النصاب، يعني تقريبا بحدود 2000 ريال الآن تقوم أو أقل، لأن زكاة الفضة الآن إذا بلغت 595 غرام فضة فيها الزكاة، وخمسمائة وخمسة وتسعين غرام تقريبا في رمضان الماضي نظرت في كم تساوي، تساوي تقريبا 1172 ريال بالورق، مبلغ ما هو بكثير، لكن انظر مهور الناس الآن 100,000 50,000 40,000، لماذا؟ يا أخي هي ليست بضاعة المرأة وليست مغنم تجارة، إذا وجدت رجل يتولى القيام عليها ويريحك من القيام عليها أنت فقد أحسن إليك، لكن تأخذ مهرا لأن الله شرع ذلك، وأبركهن أيسرهن مؤونة. قال ابن كثير فالجميع 500 درهم إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان فإنه أمهرها عنه النجاشي رحمه الله 400 دينار، وإلا صفية بنت حيي فإنه اصطفاها من سبي خيبر ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها، ما أعطاها شيء لكنه أعتقها، كانت مملوكة يعني سبوها فصارت مملوكة بذلك، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها وتزوج بها صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها، وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس وتزوجها رضي الله عنهن جميعا. قال وقوله وما ملكت يمينك مما أفاء الله إليك مما أفاء الله عليك، أي وأباح لك التسري مما أخذت من المغانم، وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما، وملك ريحانة بنت شمعون النظرية وماريه القبطيه ام ابنه ابراهيم عليه السلام، وكانت من السراري رضي الله عنهن. يعني احنا قرانا كلام من كثير لان فيه يعني تسميه لامهات المؤمنين الحرائر منهن واللاتي كن مملوكات ثم اعتقهن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال عن ريحانه بنت شمعون انه اراد ان يعتقها فقالت لا اتركني هكذا أهون علي، أريد أتفرغ لربي، يعني ما أكون مثل بقية نسائك في القسم والحقوق، تعتبر مملوكة له لكن ماتت قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقوله وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، قال هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط، فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعدا، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته وبنت أخته، فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى، فأباح بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة، وتحريم ما أفرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت، وهذا بشع فظيع. قال وإنما قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، فوحد لفظ الذكر لشرفه، ما قال وبنات أعمامك، قال بنات عمك، لكن العمات قال عماتك ما قال بنت عمتك، فلماذا وحد الذكر وجمع الأنثى؟ قال هذا لبيان شرف الذكر، هكذا يقول الحافظ ابن كثير. قال وجمع الإناث لنقصهن كقوله عن اليمين والشمائل ويخرجهم من الظلمات إلى النور، اليمين موحدة فرد والشمائل جمع، ويخرجهم من الظلمات، الظلمات جمع والنور مفرد. قال وقوله وجعل الظلمات والنور، وله نظائر كثيرة. وقوله اللاتي هاجرن معك، قال أورد ما رواه ابن أبي حاتم عن أم هانئ قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني. وأم هاني هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أم هاني يقال اسمها فاختة ويقال فاطمة ويقال هند، ويقول حافظ بن حجر الأول أشهر أن اسمها فاختة بنت أبي طالب ابن عبد المطلب أخت علي بن أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا في ترجمتها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها وخطبها رجل آخر فزوجها أبو طالب الرجل الآخر وكان من غير قريش، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل النبوة على ذلك، فقال يا بني إنهم قد أحسنوا إلينا وزوجونا فنريد أن نرد جميلهم إليهم. ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فاعتذرت. ماذا قالت؟ جاء في بعض الروايات صريحة أنها قالت إنه قد كبرت سني، قالت بعض الروايات قالت والله إنك تعلم أني كنت أحبك قبل ذلك وأنت يعني أحبك قبل الإسلام أو قبل النبوة، ولكني امرأة قد كبرت سني وإني أم عيال وأخشى يؤذوك فاعذرني. فعذرها النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، لأنها هي من مسلمة الفتح ما هي مهاجرة. ثم جاء بعد ذلك الحكم بأنه لا يتزوج إلا من كانت مهاجرة من بنات عمه. قال قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فأذرني، ثم أنزل الله إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك إلى قوله التي هاجرن معك، قلت فلم أكن أحل له ولم أكن ممن هاجر معه، كنت من الطلقاء الذين أسلموا بعد عام الفتح. ثم قال قال وهكذا قال أبو رزين وقتادة إن المراد من هاجر معه إلى المدينة، وفي رواية عن قتادة التي هاجرنا معك أي أسلمنا. وقال الضحاك قرأ ابن مسعود واللاتي هاجرت معك، هذه قراءة شاذة لكن يستفاد منها في التفسير، يعني هاجرت معك. ثم قال جل وعلا وامرأة مؤمنة، أي وأحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي. معنى وهبت نفسها للنبي تقول يا رسول تزوجني، إذا لك في رغبة تزوجني، تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، أي ويحل لك يا أيها النبي المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بعد بغير مهر إن شئت ذلك. وهذه الآية توالى فيها شرطان، كقوله إخبارا عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وكقول موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال هنا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني إن أراد النبي أن يستنكحها، يستنكحها يعني يطلب نكاحها يعني يتزوج بها. ثم أورد ابن كثير ما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا يعني وقفت تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يرد عليها. جاء بعض الروايات النبي نظر إليها صعد النظر ونزله ثم أعرض عنها أو صرف نظره عنها. فقام رجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وأنه لم يقول قبلت، قال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، أدب الصحابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال ما عندي إلا إزاري هذا، ما عليه إلا الإزار. بعض الناس ما يتصور الكلام هذا، يا أخي ترى نحن في نعمة وغنى ما يعلمه إلا الله. أنت الآن لو رأيت رجل يمشي ما عليه إلا وزرة من السرة يغطي فوق السرة إلى تحت الركبة قليل فقط، كانوا الصحابة بعضهم كان هكذا في هذا المسجد كانوا يصلون بهذا اللباس ما عندهم غيره. فجاء رجل ما عنده إلا هذا، ما عليه إلا الإزار، قال أصدقه، قال ما عندي إلا الإزار هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. طبعا تجلس بلا إزار تخرج عورتك وأنت محتاج إلى هذا، التمس شيئا. فقال لا أجد شيئا، قال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا، ذهب بحث ما وجد شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، أخرجه البخاري ومسلم. والله يا أخوان هذا الحديث كغيره من النصوص فيها عبرة موعظة. يعني بعض نحن الآن عندنا فقراء، لكن فقيرنا غني في الزمن الأول، تجد فقير عنده بيت وعنده سيارة وعنده جوال وعنده وعنده، ويقول الحال مستورة، بس أنا إنسان مستور حال صحيح شدة، يعني بالنسبة لنا يعتبر فقير ما يجد ما يكفي حاجته، لكن والله نحن في غنى كلنا. يعني أصحاب الصفة كانوا هنا حتى الطعام ما يجدون ولا يجدون عملا، واحدهم يكون عليه الإزار فقط، وإزار ما هو مثل أزرنا الآن نظيفة وكاملة وسابغة، قد تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم قال إذا لا يحتبي أحدكم، يعني إذا جلس، لأن ما عليه إلا وزرة تقريبا الإزار، فلو احتبى خرجت عورته إذا رفع قدميه. فالحمد لله على هذه النعم، ونسأل الله عز وجل يرزقنا شكرها. أيضا انظروا هذا الرجل ما عنده شيء، سبحان الله، حتى خاتم من حديد ما عنده، أكيد ما عنده طعام، ما عنده أكل. لو عنده أكل قال عندي طعام أعطيها إياه. ولهذا يا أخوان الإنسان لابد أن يأكل رزقه، ولا تظن أن السعادة بكثرة المال وكثرة الرزق الدنيوي. والله لو كانت الدنيا مكرمة كما قال عمر لا أعطاها الله نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون بخمسة آصع عند يهودي، طعام أخذه لأهل بيته، ويمر به الشهر والشهران ما توقد نار في بيته. قال عروة يا أمه وش طعامكم إذن؟ قالت الأسودان، الماء والتمر، شهرين هذا طعامه فقط. انظروا النعمة التي نحن فيها الآن، كثير من ما يشكر النعم، وربما يرمي بالنعم ويأخذ فوق طاقته ولا يكلف نفسه أنه يبحث عن محتاج لها. أيضا فيه أن هذا ليس عيبا ولا نقصا. فلما لم يجزين قال زوجتكها بما معك من القرآن. استدل الفقهاء أنه يجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا، ولهذا قال العلماء لا حد لأكثر المهر ولا لأقله، لكن لا بد من مهر. وأتيتم إحداهن قنطارا ولو أعطيتها ألوف مؤلفة يجوز، لكن ما ينبغي الموالاة. والقلة حتى لو أن ما وجد إلا أن يدرسها ويعلمها، فمقابل التعليم، التعليم هذا عمل يأخذ عليه أجرة، فهذا فيه تيسير أمر الزواج. ما هو لابد ينظر عنده وظيفة، عنده كذا، عنده كذا. لأن بعض الناس يأتي الرجل الكفء دينا وخلقا ونسبا يقول بس ما عنده وظيفة، سبحان الله. الله جل وعلا يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضلا، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضلا. قال الإمام أحمد عجبت لمن يرغب الزواج ويخشى الفقر وهو يقرأ هذه الآية، الله وعدك بالغنى. ثم أورد الإمام بن كثير رحمه الله حديثا نحو هذا هو في البخاري أيضا، قال كنت مع أنس جالسا وعنده ابنة له، ابنة لأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنس جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله هل لك في حاجة، يعني واهبة تهب نفسها للنبي. فقالت ابنته ما كان أقل حياءها، ابنة أنس تقول هذه قليلة حياء تعرض نفسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنس هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليها نفسها، فعرضت عليه نفسها. انفرد بإخراجه البخاري، وذكر حديثا لكن فيه ضعف، لكن نأتي به لأنه مشهور وربما تسمعون به، وسنده ضعيف لأن فيه راو متروك، وهو ما رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابنة لي كذا وكذا، فذكرت من حسنها وجمالها فآثرتك بها. قال قد قبلتها، فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشتكي، يعني ما أصابها صداع في حياتها ولم تشتكي. فقال لا حاجة لي في ابنتك، لم يخرجوه لكن سنده ضعيف، لأن المسلم لا بد له أن تصيبه الأوجاع والأمراض، هذا معروف، الذي لا تصيبه هو المنافق. فالحاصل أن العلماء ذكروا جملة من النساء وهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على هذا صراحة ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وهو في البخاري وغيره، أنها قالت أنها كانت تعير النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فأنزل الله: ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء. قالت: إني أرى ربك يسارع لك في هواك يا رسول الله. فإذا عائشة لما أخبرت الحديث في البخاري أيضا أنها كانت تعير التي تهب نفسها للنبي، ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح جملة من النساء ذكرت اسمائهن، وإن كان مسألة ثبوت هذا عن كلهن فيه خلاف كبير. فقال: ممن وهبنا أنفسهن، من قيل أنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، خولة بنت حكيم، بعض أهل العلم يقول هذا ثابت، وهي التي جاءت في قصة سعد التي مرت معنا في الصحيحين، وأم شريك، وفاطمة بنت شريح، وليلى بنت الحطيم، وزينب بنت خزيمة، وقيل ميمونة بنت الحارث. ثم قال الحافظ: وهذا منقطع. إذن جملة نساء عرضنا أنفسهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله جل وعلا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، يعني وأحللنا لك المرأة التي تهب نفسها لك إن رغبت في نكاحها، وترك له خيار إن أراد النبي أن يستنكحها، لكن قال: خالصة لك من دون المؤمنين. هذا الحكم، وهو زواج المرأة أو أن تهب المرأة نفسها لرجل ويتزوجها بغير مهر، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لغيره. أما غيره لا بد أن يدفع ولو ريال، ولو يعلمها آيات من كتاب الله عز وجل. والعلماء أخذوا من هذا قاعدة، قالوا: إن الأصل أن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، يعني ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام من أوامر أو نواهي أمته مثله تماما، إلا إذا قام الدليل على التخصيص. ولهذا قالوا لما جاءت الواهبة نفسها ولا تصح لغيره من الأمة، قال: خالصة لك من دون المؤمنين، فبين أنها خاصة به. وإلا الأصل التساوي، وأن كل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، وكل نهي له نهي لأمته، إلا ما قام الدليل على تخصيصه مثل الواهبة ومثل نكاح أكثر من أربع، هذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: خالصة لك من دون المؤمنين. ثم قال جل وعلا: قد علمنا، أو نقرأ كلام ابن كثير، قال: خالصة لك من دون المؤمنين، قال إكرمة: أي لا تحل الموهوبة لغيرك، ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئا. وكذا قال مجاهد الشعبي وغيرهما، أي أنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل فإنه متى دخل بها وجب لها عليه مهر مثلها، كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق لما فوضت، فحكم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصداق مثلها لما توفي عنها زوجها، والموت والدخول سواء في تقرير المهر. وذكر كلاما أشرنا إلى بعضه فيما سبق. ثم قال: قد علمنا ما فرضنا عليهم، قال جل وعلا: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. قال ابن كثير: قال أبي بن كعب ومجاهد والحسن وقتادة وابن جرير في قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، أي من حصرهم في أربع نسوة حرائر وما شاءوا من الإماء واشتراط الولي والمهر والشهود عليهم. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، يعني يشير إلى أن الله جل وعلا فرض على المؤمنين في أزواجهم أمور، منها أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل أكثر من 4 نسوة، منها أنه لا بد من ولي، منها أنه لا بد من مهر، منها أنه لا بد من شهر من شهود. فهذا لعامة الأمة، ولهذا قال جل وعلا قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. أما الإماء فرض أو رخص لهم في أن يتزوجوا ما شاءوا، في أن يتسروا بما شاءوا، لا يسمى زواج، الأمة لا يسمى زواجا، وإنما يسمى تسري، يعني يتسرى بها يتمتع بها، لأنها أمته ومملوكته. فالحاصل أن الله جل وعلا قرر وبين أنه قد فرض على المؤمنين في أزواجهم أمورا قد علمناها وفرضناها وشرعناها لكم، وكذلك في ما ملكت أيمانكم من أنه يجوز لهم أن يتزوجوا ما شاءوا. قال وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئا منه. رخص الله النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج أكثر من 4 بلا شهود بلا مهر، بعض النساء بلا شهود. مرة معنا قصة زينب بنت جحش، ومرة معنا أيضا قريبا أن الواهبة يتزوجها بغير مهر بغير ولي بغير شهود، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمة لا بد لهم من هذه الأمور، لا يتجاوز 4 نساء، لا يتزوج بأكثر من 4، ولا بد من الشهود، ولا بد من المهر، ولا بد من الولي. قال لكي لا يكون عليك حرج. منذ هذا من تكريم الله لنبيه أنه ما جعل عليه حرج ولا إثم في هذه الأمور، يتزوج من شاء من النساء بلا ولي بلا مهر بلا شهود، تكرمة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على مقامه عند ربه. ولهذا قال لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. وكان الله جل وعلا غفورا رحيما. يقول ابن كثير، يقول الطبري لكي لا يكون عليك إثم وضيق في نكاح من نكحت من هؤلاء الأصناف التي أبحت لك نكاحهن من المسميات في هذه الآية، وكان الله غفورا لك ولأهل الإيمان بك رحيما بك وبهم أن يعاقبهم على سالف ذنب منهم سلفا بعد توبتهم منه. هذا ما يتعلق بهذه الآية. نحن ذكرنا البارحة مسألة و سمعت شيئا من الكلام فرأيت فيه شيئا من الوهم. أنا ذكرت البارحة أن بعض المفسرين عند تفسيره بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة الفاتحة لما جاء يفرق بين الرحمن الرحيم قال الرحمن عام والرحيم خاص بالمؤمنين، وأنا كان عندي سبق لسان قلت خاص بالكافرين، هذا خطأ. لا، الذي قالوا خاص بالمؤمنين، واستدلوا بقوله جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. فبعض المفسرين قال هذا، قال الرحمن عام والرحيم خاص بالمؤمنين، وهذا القول قلنا فيه نظر. لماذا؟ لأن الله قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فهو رحيم بالمؤمنين وبالكافرين. ولكن من أعرض عن التعرض لرحمته وكفر وتنكب طريق الهداية لا يلومن إلا نفسه. ثم قال جل وعلا ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيم وكان الله عليما حليما. ترجي من تشاء منهن، الأصل في الإرجاء هو التأخير، وفيه لغتان، يقال ترجئ بالهمز وترجي، تقول أرجيت الأمر وأرجأت الأمر، لا بأس، لغتان بهمز وبدون همز. واختلف العلماء في معنى قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء على أقوال 3. فالقول الأول وهو مروي عن ابن عباس قال تطلق من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء أن تمسك منهن، وهذا القول هو أضعف الأقوال. القول الثاني قال معنى الآية ترجي من تشاء منهن أي لا تتزوجهن وتؤوي إليك من تشاء أن تتزوج من نسائك، يعني الأصناف التي مرت معنا ذكر الله جل وعلا 4 أصناف تقريبا. قال في هذه الآية ترجي من تشاء منهن يعني لا تتزوج بها وتمسك وتؤوي إليك من تشاء وتتزوج من تشاء، يعني هذه الأصناف التي ذكر الله لك هذه الأصناف التي يجوز لك النكاح منها، لكن لست ملزما أن تجمع بينها كلها مثلا، لكن تختار منهم تؤوي إليك من تشاء فتتزوجها وترجي من تشاء تؤخرها ولا تتزوج بها، هذا القول الثاني. وهذا القول الحقيقة له مناسبة، يعني له مناسبة مع الآية السابقة إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن. والقول الثالث قال معنى الآية ترجئ من تشاء منهن أي تؤخرهن فيخرجن من القسم وتؤوي من تشاء يدخلن في القسم، وهذا أشهر الأقوال. يعني إيش الفرق بين هذا القول الذي قبله؟ قال هذه الآية في القسم، فالنبي مخير بالنسبة للقسم بين زوجاته، يقسم بينهن بالمبيت والنفقة، مخير ترجي من تشاء تؤخر من لا تريد مثلا أن تقسم لها المبيت ولا تريد تبيت عندها لك ذلك، ولا يلزمك العدل، تكرمها من الله لنبيه. ومن أردت أن تؤويها إليك مثلا تبيت عند عائشة أكثر من غيرها أكثر من ليلة لا بأس بذلك. إذن هذه هي أقوال أهل العلم في معنى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فنحن إذا نظرنا إلى السياق ننظر أن السياق يدل على أن المراد التزوج أو عدمه، لأنه قال أحللنا لك أزواجك وذكر الأصناف التي يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج منها، فقال بعد ذلك ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. هذه الأصناف التي ذكرناها ترجي يعني تؤخر ولا تتزوج بها، أو تؤويها إليك تضمها إليك بزواجك بها، فالسياق يرشح هذا القول. والقول الثالث وهو أن المراد به القسم، ترجي من تشاء في القسم بينهن، ما يلزمك العدل بين نسائك في القسم، فإن شئت تقسم لهن كل واحدة ليلتها، وإن شئت تقسم لبعضهن وبعضهن لا تقسم لهن، الله رخص لك في ذلك. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بينهن، مع أن العلماء قالوا بعضهم يحكي إجماع ما كان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم العدل في القسم بين نسائه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يعدل، وهذا من يعني عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم. إذن وهذا القول يدل عليه أيضا قول يدل عليه ما جاء عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت، والحديث في البخاري، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك. فقلت لها ما كنت تقولين؟ قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أؤثر عليك أحدا. إذن عائشة تفسر الآية تقول بعد أن نزلت هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في مسألة القسم المبيت، فيقول نسائه في ذلك يكلمها، فهي ما تقول لا هذا حق واجب لي عليك، فهمنا أنه ليس واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم القسم، فقالت إن كان الأمر إلي ما أوثر عليك أحدا أريدك. فتفسير عائشة رضي الله عنها والحديث في صحيح البخاري يدل على أن هذه الآية أيضا نزلت في القسم، المراد به القسم. وحديثه السابق الذي أشرنا إليه أنه قالت ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق، فأنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت إني أرى ربك يسارع لك في هواك، يدل على التزويج. فقال ابن جرير وأيده ابن كثير قال الآية في القسمين، الآية هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، تشمل الزواج بالنساء التي ذكرنا من أردت تتزوج بها ومن أردت ألا تتزوج بها فالأمر إليك، وكذلك مسألة القسم بينهن الأمر إليك. صحيح هذا القول هو أجمع الأقوال، وهذا هو معنى الآية. فالله جل وعلا يقول ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ثم قال ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قال ومن ابتغيت ممن عزلت، يعني التي عزلتها ما آويتها إليك، أو التي ما كنت تقسم لها من نسائك. إن أردت ابتغيت أن تتزوج بالتي لم تتزوج بها ورددتها سواء الواهبة أو غيرها، أو أردت أيضا أنك ترجع وتقسم للمرأة التي ما كنت تقسم لها، فلا جناح عليك، لا إثم عليك. خير الله نبيه وجعله في سعة من أمره، ولكن مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل بين نسائه بالسوية صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال ذلك أدنى أن تقر أعينهن. ذلك قال قتادة أي ذلك التخيير الذي خيرناك في صحبتهن أدنى إلى رضاهن. كيف ذلك؟ ما دام إذا علمنا أن الله خيرك تقسم بينهن أو ما تقسم، أدنى أن تقر أعينهن، خلاص ترضى، لأن المرأة عندها غيرة على الأخرى، تقول والله ما تذهب بليلتي إلى الأخرى أبدا إذا كان من حقها. لكن لما كان خير الله نبيه كان هذا أقر لعيونهن، لأنه يعلمنا أنه لا حق لهن في ذلك، واجب. ذلك أدنى أن تقر عيونهن ولا يحزن، يعني تحزن لو كان يجب عليه القسم. الآن الإنسان العادي لو ذهب إلى زوجته الأخرى تحزن صاحبة القسم حزنا شديدا. قال ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، يرضين. ولذلك لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم وعدل بينهن رضينا وقرت أعينهن وفرحنا، لأنهم يعرفن أنه تكرما من النبي صلى الله عليه وسلم وليس واجبا عليه ذلك. قال والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. والله أعلم.